بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وأن معهم بفضلك وإحسانك يا رب العالمين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المشاهدون، نحن في الحلقة السادسة من مادة النحو والصرف لطلاب المستوى الأول في كلية الدعوة والإعلام قسم الدعوة والاحتساب. وموضوعنا هو موضوع المثنى، وهو الباب الثاني من الأبواب المعربة بعلامات فرعية. فما تعريف المثنى؟ المثنى تعرف بأنه اسم دل على اثنين وأغنى عن المتعاطفين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون على مفرده، مثل كلمة رجلان، فهو اسم دل على اثنين وأغنى عن المتعاطفين. يعني بدل أن تقول جاء رجل ورجل تقول جاء رجلان، وبدل أن تقول جاء زيد وزيد تقول مثلا جاء الزيدان، بزيادة ألف ونون أو ياء ونون على مفرده. فكلمة رجل إذا زدنا عليها ألفا ونونا تصبح رجلان، وكذلك كلمة زيد، أو زدنا عليها ياء ونون فقلنا مثلا زيدي، أو زدنا عليها ياء ونونا فتقول مثلا رأيت زيدين وسلمت على رجلين. هذا تعريف المثنى. ما علامة إعرابه؟ كيف يعرب المثنى؟ المثنى يعرب بالألف رفعا، يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. نأتي بثلاثة أمثلة للمثنى، يكون مرفوعا مرة ومنصوبا أخرى ومجرورا ثالثة. قال الله عز وجل: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما. قال رجلان، رجلان هذا مثنى مرفوع وعلامة رفعه الألف، وهو هنا فاعل، قال رجلان فهو مرفوع وعلامة رفعه الألف. ومثل ذلك نأتي بمثنى منصوب، تقول مثلا أحببت الرجلين. الرجلين هنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. وتقول مثلا نظرت في الكتابين. نظرت في الكتابين، الكتابين اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه مثنى، لأنه مثنى. هذه علامة إعراب المثنى، بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا. طيب، هناك ألفاظ محمولة على المثنى في الإعراب، هي ليست مثنى، ليس لها مفرد حتى نقول إنها مثنى، ولكنها في الإعراب تعامل معاملة المثنى. الألفاظ الملحقة بالمثنى أو الألفاظ المحمولة على المثنى أربعة ألفاظ، أربعة ألفاظ، اثنان منها بشرط واثنان منها بلا شرط. ألحق بالمثنى أربعة ألفاظ. الألفاظ الملحقة بشرط أو اللفظان الملحقان بشرط هما كلا وكلتا، لفظان ملحقان بالمثنى في الإعراب فقط وليس لهما مفرد. ما شرط إلحاقهما بالمثنى؟ يشترط في إعرابهما إعراب المثنى أن يكونا مضافين إلى الضمير. لا بد في إعراب كلا وكلتا إعراب المثنى أن يكونا مضافين إلى الضمير. تقول كلاهما أو كلتاهما أو كليهما أو كلتيهما، مثال ذلك تقول مثلا حضر الرجلان كلاهما، فكلا هنا مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه ملحق بالمثنى وهو مضاف، والضمير هما ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. وكذلك تقول مثلا قرأت الكتابين كليهما، قرأت الكتابين كليهما، فهو هنا منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بالمثنى. أما إذا أضفنا كلا وكلتا إلى اسم ظاهر كما لو قلنا جاء كلا أخويك، جاء كلا أخويك، جاء كلا الرجلين، فأضفت كلا إلى اسم ظاهر وهو كلمة الرجلين، فإنها حينئذ لا تعرب بالمثنى بل تعرب بحركات مقدرة على الألف، تعرب كإعراب الاسم المقصور. اللفظان الملحقان بالمثنى بلا شرط هما اثنان واثنتان، اثنان واثنتان تعاملان معاملة المثنى وليس بمثنيين لأنه ليس لهما مفرد، فيعربان إعراب المثنى. تقول مثلا جاء اثنان، أو تقول جاء اثنا عشر رجلا، ورأيت اثنين، أو رأيت اثني عشر رجلا، ومثلها اثنتان، قرأت قصتين اثنتين، قرأت قصتين اثنتين. إذن الألفاظ الملحقة بالمثنى أربعة، اثنان منها بشرط واثنان منها بغير شرط، فاللفظان الملحقان بالمثنى بشرط هما كلا وكلتا، وشرط إعرابهما إعراب المثنى أن يكونا مضافين إلى الضمير، فإن أضيفا إلى اسم ظاهر فإنهما يعربان بحركات مقدرة على الألف. واللفظان الملحقان بالمثنى بلا شرط هما اثنان واثنتان. طيب نأتي لتنبيه، وهو أن نون المثنى تحذف عند الإضافة، نون المثنى تحذف عند الإضافة. تقول مثلا رجلان، هذان رجلان، فإذا أضفنا كلمة رجلين إلى كلمة أخرى فلا بد من حذف نون المثنى. تقول هذان رجلا علم، هذان طالبا علم، وتقول مثلا أودعت في حسابي 2000 ريال، 2000 ريال، لا تقول 2000 ريال لأن النون تحذف عند الإضافة، نون المثنى تحذف عند الإضافة. تنبيه آخر، يخلط بعض المبتدئين في علم النحو بين المثنى وبين الفعل الذي لحقته ألف التثنية، فيظن مثلا أن كلمة يذهبان يظنها مثنى، هذا فعل مضارع لحقته ألف الاثنين وهو من الأفعال، ولذلك يقبل علامات الأفعال ولا يقبل علامات الأسماء. فرق بين يذهبان وبين ذاهبان، ذاهبان مثنى، قائمان مثنى، وأما يقومان ويذهبان فهما فعلان، من الأفعال الخمسة التي سيأتي من الأفعال الخمسة التي سيأتي الحديث عنها في حلقة قادمة إن شاء الله. نلخص ما سبق قبل أن نأتي إلى التطبيق، فنقول أولا تعريف المثنى. المثنى هو اسم دل على اثنين وأغنى عن المتعاطفين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون على مفرده، مثل رجلان. علامة إعرابه أو كيفية إعراب المثنى، يرفع المثنى بالألف نيابة عن الضمة، وينصب المثنى ويجر بالياء، ينصب بالياء نيابة عن الفتحة، ويجر بالياء أيضا نيابة عن الكسرة. الألفاظ الملحقة بالمثنى أربعة ألفاظ، اثنان منها بشرط وهما كلا وكلتا، وشرط إعرابهما إعراب المثنى أن يكونا مضافين إلى ضمير، واللفظان الآخران هما اثنان واثنتان ويلحقان بالمثنى بلا شرط. وذكرنا تنبيهين، التنبيه الأول هو أن نون المثنى تحذف عند الإضافة، والتنبيه الآخر هو ما يقع من بعض المبتدئين من الخلط بين الفعل الذي لحقته ألف الاثنين وبين المثنى. وننبه إلى أن الألفاظ، وقد نبهنا إلى أن الألفاظ الملحقة بالمثنى ليست مثنى، قالوا لها ملحقة لأنها ليس لها مفرد. هذه بعض الآيات من كتاب الله عز وجل نأتي بها تطبيقا على المثنى. قال الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. إثنا هذا من الألفاظ الملحقة بالمثنى، وهو هنا مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه ملحق بالمثنى، وهو هنا خبر لإن، خبر لإن مرفوع وعلامة رفعه الألف. قال الله عز وجل: وبعثنا منهم 12 نقيبا. وبعثنا منهم 12 نقيبا، اثني مفعول به الفعل بعث ونا فاعل، واثني مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بالمثنى. قال الله عز وجل: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما. قال رجلان، رجلان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى. قال الله عز وجل: ووجد من دونهم امرأتين تذودان. ووجد من دونهم امرأتين تذودان، وجد فعل والفاعل ضمير مستتر يعود على موسى عليه السلام، امرأتين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. قال الله عز وجل: كلتا الجنتين آتت أكلها. كلتا الجنتين، كلتا هنا مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه، وعلامة رفعه هل هو مرفوع هنا بالألف أو هو مرفوع بضمة مقدرة. هنا مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف. لماذا لم يعرب؟ لماذا لا نقول إنه مرفوع بالألف؟ لأن كلتا لفظ ملحق بالمثنى ولا يكون ملحقا بالمثنى إلا بشرط، وهو أن يكون مضافا إلى ضمير. أما هنا فهو مضاف إلى اسم ظاهر كلتا الجنتين، فإذا أضيفت كلا أو كلتا إلى اسم ظاهر فإنها تعرب بحركات مقدرة على الألف. والمثنى في الآية هو كلمة الجنتين، الجنتين مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء لأنه مثنى. قال الله عز وجل ودخل معه السجن فتيان، ودخل معه السجن فتيان، فتيان فاعل، فاعل دخل مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى. قال الله عز وجل يا صاحبي السجن، يا صاحبي السجن، يا صاحبي السجن، صاحبي منادى منصوب وعلامة نصبه الياء وهو مضاف والسجن مضاف إليه. نلحظ في الآية حذف، نلحظ في الآية حذف نون المثنى يا صاحبي السجن، أصل صاحبين ولكن نون المثنى تحذف لأجل الإضافة كما سبق. الباب الثالث، الباب الثالث من الأبواب التي تعرب بعلامات فرعية هو جمع المذكر السالم. فما تعريفه؟ نبدأ بتعريفه. جمع المذكر السالم هو اسم دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون في آخره، مثل مسلمون، عاقلون، اسم دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون، مسلم فأضفنا عليه واو ونون أو ياء ونون فتقول مسلمين في آخره، هذا جمع المذكر السالم. هو جمع كما ترى مسلمون، وسمي سالما لأن المفرد لم يتأثر، مسلم كما هي فقط أضفنا الواو والنون، بخلاف جمع التكسير الذي يتأثر مفرده. طيب كيف يعرب جمع المذكر السالم؟ جمع المذكر السالم يرفع بالواو، تقول انتصر المسلمون، وينصب ويجر بالياء. مثال، نأتي بمثال لجمع مذكر منصوب، تقول رأيت العاملين، رأيت المسلمين، هذا جمع مذكر سالم منصوب وعلامة نصبه الياء، ويجر كذلك بالياء. تقول سلمت على الحاضرين، إذن يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. قال الله عز وجل قد أفلح المؤمنون، المؤمنون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم. ومثله قول الله عز وجل، أو يمثل على المجرور بقول الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا، من المؤمنين فمن حرف جر، والمؤمنين اسم مجرور وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه جمع مذكر سالم. وتقول إن الصادقين محبوبون، إن الصادقين محبوبون، الصادقين اسم إن منصوب وعلامة نصبه الياء. أود أن أنبه إلى أن نون جمع المذكر السالم تحذف عند الإضافة، إذا أضفنا كلمة إذا أضفنا جمع المذكر السالم إلى كلمة بعده فإن نونه تحذف عند الإضافة. مثال ذلك تقول مثلا هؤلاء معلم اللغة العربية، هؤلاء معلمو اللغة العربية، فتحذف النون من كلمة معلمي لأجل الإضافة، وتقول هؤلاء مسلمون. فإذا أضفت الكلمة إلى كلمة أخرى قلت هؤلاء مسلمي الهند مثلا. السؤال ما الذي يجمع هذا الجمع من الكلمات؟ هل يمكن أن نجمع أي كلمة جمع مذكر سالم؟ لا، الجواب لا. الذي يجمع هذا الجمع من الكلمات نوعان. النوع الأول هو الاسم العلم، هو الاسم العلم المذكر العاقل الذي يجمع هذا الجمع من الكلمات، الاسم المذكر لشخص عاقل، ويكون هذا الاسم خاليا من تاء التأنيث. يشترط في العلم، يشترط في العلم أن يكون لمذكر عاقل خال من تاء التأنيث، مثل كلمة محمد ومثل كلمة زيد، فيمكن أن تجمعها جمع مذكر سالما. تقول مثلا محمدون وزيدون أو محمدين وزيدين حسب الموقع الإعرابي. النوع الثاني من الذي يجمع هذا الجمع الصفة، الصفة المذكر، صفة المذكر، ويشترط أن تكون خالية من تاء التأنيث لكنها قابلة لها، صفة لمذكر وتكون هذه الصفة خالية من تاء التأنيث ولكنها تقبل تاء التأنيث. مثال ذلك كلمة عاقل، فهي صفة لمذكر عاقل خالية من تاء التأنيث وتقبل التاء فتقول عاقلة، فهذه يمكن أن نجمعها جمع مذكر، فنقول عاقلون حاضرون وشاهدون ونحو ذلك، خاشعون. طيب، إذن الذي يجمع هذا الجمع الاسم العلم أو الصفة، ويشترط في العلم أن يكون مذكرا عاقلا خاليا من تاء التأنيث، ويشترط في الصفة أن تكون خالية من تاء التأنيث لكنها قابلة لها، مثل محمدون وعاقلون. الألفاظ الملحقة بجمع المذكر السالم على غرار ما سبق في المثنى، ألحق النحويون بجمع المذكر السالم ألفاظا ليست هي جمع مذكر سالم ولكنها ملحقة به لاختلال شيء من شروط من الشروط فيها. هي ملحقة في الإعراب فقط ولكن اختل فيها بعض الشروط، فقد لا يكون لبعضها مفرد، وقد لا يكون بعضها علما لمذكر عاقل ولا صفة لمذكر عاقل، ولكنها عوملت معاملة جمع المذكر السالم. يأتي إن شاء الله تعالى أيها الإخوة في الحلقة القادمة تفصيل الحديث عن الألفاظ الملحقة بجمع المذكر السالم، ونأتي أيضا بتلخيص لما سبق، ونتبعه بتطبيق من كتاب الله عز وجل على جمع المذكر السالم الذي هو الباب الثالث من الأبواب المعربة بعلامات فرعية. أسأل الله عز وجل لي ولكم السداد في القول والعمل، وأسأل الله عز وجل أن يذلل لي ولكم كل عسير، إنه على كل شيء قدير. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.